لم يكن نجاح مونوكل الحقيقي هو عرضه المصغر، ولكن نظام إدخال المعلومات فيه، حيث يمكن للمستخدم أن يدخل المعلومات عبر نقاط تماس مثبتة على رؤوس أصابعه من خلال لمس النقاط بتسلسل مشابه للكتابة بالاختزال في المحكمة. سيقوم الكمبيوتر بعدها بترجمة الاختزالات إلى الإنجليزية. ضغط القاتل على مفتاح صغير فارتجت نظارته لتعمل، وبيدين مخفيتين على جانبيه بدأ بلمس رؤوس أصابع مختلفة سوية بتعاقب سريع. ظهرت الرسالة أمام عينيه، العنوان بي كلوشار، قضي عليه. ابتسم. إن نقل الإعلام بالقتل هو جزء من مهمته، ولكن تضمين أسماء الضحايا بالنسبة له هو أمر يبعث على الرضا. تحركت أصابعه بسرعة مرة أخرى وتم تفعيل المودم الخليوي. أرسلت الرسالة. الفصل 26. جالسا على مقعد مواجه للعيادة الشعبية، تساءل بيكر ما الذي يتوجب عليه فعله الآن. اتصالاته بوكالات المرافقة لم تجد نفعا. القائد بصفته قلقا حول المكالمات من الهواتف غير السرية، كان قد طلب من بيكر ألا يتصل مرة أخرى حتى يحصل على الخاتم. فكر بيكر في أمر الذهاب إلى الشرطة المحلية لطلب المساعدة، ربما لديهم سجل لعاهرة بشعر أحمر، ولكن ستراثمور كان قد أعطى أوامر صارمة حول ذلك أيضا. أنت شخص خفي، لا أحد يعلم بوجود ذلك الخاتم. تساءل بيكر ما إذا كان عليه التجول في منطقة تاريانا بحثا عن هذه المرأة الغامضة، أو ربما يفترض عليه البحث في المطاعم كلها عن ألماني سمين. كل شيء بدا وكأنه مضيعة للوقت. دوت كلمات ستراثمور. إنها قضية حول الأمن القومي، يجب عليك إيجاد الخاتم. صوت خفي في رأس بيكر أخبره أنه قد نسي شيئا ما، شيئا مهما، ولكن بالنظر إلى سيرة حياته لم يستطع التفكير فيما يمكن أن يكون. أنا أستاذ ولست عاملا سريا لعينا، فكر بذلك. بدأ يتساءل لماذا لم يرسل ستراثمور شخصا محترفا. نهض ومشى دون ما وجهة في شارع ديليسياس متأملا بخياراته. بدا الممر المرصوف بالحجارة غير واضح أسفل. كان المساء يهبط بسرعة. قطر الندى. كان هناك شيء بخصوص الأسماء الغريبة أنها تستمر في مضايقته في رأسه. قطر الندى، الصوت المبتذل للسيد رولدن في إسكورتس بيلين كان يدور في دوامة مستمرة في رأسه. لدينا اثنتان بشعر أحمر، اثنتان بشعر أحمر، إما كولادا وروكيا. روكيا، روكيا. توقف بيكر، أدرك فجأة. وألقب نفسي باختصاصي اللغات؟ لم يصدق أنها فاتته هذه. روكيا هو أحد أكثر الأسماء شيوعا في إسبانيا، تحمل جميع التضمينات الحقيقية لفتاة كاثوليكية شابة، الطهارة، العفة، والجمال الحقيقي. دلالات الطهارة جميعها تشتق من المعنى الحرفي لاسم قطرة من الندى. رن الصوت الكندي القديم في أذن بيكر. قطر الندى. قامت روكيا بترجمة اسمها إلى اللغة الوحيدة المشتركة بينها وبين زبونها، الإنجليزية. باهتياج أسرع بيكر ليبحث عن هاتف في الجهة المقابلة للشارع. تبعه الرجل صاحب النظارات، ولكن بمنأى عن الأنظار. شاشة واحد. الفصل 27. على أرضية الكريبتو كانت الظلال تزداد طولا وشحوبا. في الأعلى ازداد نور الأضواء الأوتوماتيكية بالتدريج ليعوض ذلك. كانت سوزان جالسة أمام جهازها بصمت تنتظر أخبارا من المختفي. استغرق الأمر أكثر مما توقعته. كان عقلها يجوب مشتاقا لديفيد ودافعا كريغ هيل بالذهاب إلى منزله. على الرغم من أنه لم يتزحزح، كان صامتا بصورة محمودة مستغرقا فيما يحدث في جهازه. لم تهتم سوزان لما كان يفعله هيل ما دام أنه لم يدخل إلى الشاشة العارضة. وبالتأكيد لم يفعل ذلك، فإن رؤية 16 ساعة ستجلب صراخا مسموعا من الدهشة. كانت سوزان ترشف من كوب الشاي الثالث عندما حدث الأمر أخيرا. أطلق جهازها رنينا لمرة واحدة، تسارعت دقات قلبها. ظهرت أيقونة ظرفية وامضة على شاشتها تعلن وصول البريد الإلكتروني. ألقت سوزان نظرة سريعة إلى هيل، كان مستغرقا في عمله. حجزت نفسها وفتحت الظرف. نورث داكوتا، همست لنفسها، لنرى من أنت. عندما انفتح البريد الإلكتروني كان عبارة عن سطر واحد قرأته سوزان، ومن ثم قرأته مرة أخرى. العشاء في ألفريدو، 8 مساء. في الجهة المقابلة من الغرفة كبت هيل ضحكة خافتة. تفحصت سوزان ترويسة الرسالة من gail@crypto.nsa.gov. شعرت سوزان بموجة من الغضب ولكنها كبتتها. محت الرسالة. ناضج حقا كريغ، إنهم يقدمون طبق كيرباتشو لذيذ، ابتسم هيل. ما رأيك؟ وبعدها يمكن انسى الأمر. متكبرة، تنهد هيل والتفت إلى جهازه. كانت هذه هي المحاولة 89 مع سوزان فليتشر. إن محللة الشفرة الذكية تلك كانت دائما تحبطه، وهو كثيرا ما يتخيل أنه يمارس الجنس معها. تثبيتها مقابل غطاء ترانسلتر المتقوس ومضاجعتها هناك فوق الأجر الأسود الدافئ مباشرة. ولكن سوزان لا تهتم على الإطلاق. في رأي هيل، ما يزيد الأشياء سوءا هو أن سوزان كانت مغرمة بأستاذ جامعة يقضي ساعات طويلة من العمل الشاق لقاء أجر زهيد. إنه أمر يثير الشفقة بأن سوزان ستضعف جيناتها الوراثية بالإنجاب من هذا الشخص الأخرق، وخصوصا عندما يمكنها الفوز بكريغ. سنحظى بأطفال مميزين، فكر بذلك. ما الذي تعملين عليه؟ سأل هيل محاولا التقرب منها بشكل مختلف. لم تقل سوزان أي شيء. يا لك من عضو في فريق عمل جماعي، أمتأكدة أنت من أنه لا يمكنني إلقاء نظرة؟ وقف هيل وبدأ بالتحرك حول دائرة الأجهزة متجها نحوها. أحست سوزان بأنه يمكن لفضول هيل أن يثير بعض المشاكل الخطيرة اليوم. وصلت إلى قرار حاسم. إنه اختبار، أجابته وقد اعتمدت على كذبة القائد. توقف في الطريق. اختبار؟ بدا شكا بالأمر. أنت تقضين يوم السبت لإجراء اختبار بدلا من الاستمتاع مع ذلك الأستاذ اسمه ديفيد. لا يهم، حملقت سوزان به غاضبة. أليس لديك شيء أفضل تفعله؟ هل تحاولين التخلص مني؟ تجهم هيل. في الواقع نعم. سو، لقد جرحت مشاعري. ضاقت عينا سوزان. تكره أن يلقبها أحد بسو. لم تكن تكره اللقب، ولكن هيل كان الوحيد الذي يستعمله. لماذا لا أقوم بمساعدتك؟ عرض هيل. كان فجأة يحوم باتجاهها مرة أخرى. بالإضافة إلى أنني أتوق لأرى ما هو هذا الاختبار الذي جعل سوزان فليتشر العظيمة تأتي إلى العمل يوم السبت. شعرت سوزان باندفاع الأدرينالين. حدقت إلى الأسفل بالمكتفي على شاشتها. تعلم أنها لا تستطيع ترك هيل يراه. سيطرح الكثير من الأسئلة. إنه أمر سري كريغ، قالت له. ولكن هيل استمر بالمجيء. بينما هو يدور حول جهازها، علمت سوزان أن عليها التصرف بسرعة. كان هيل على مسافة قصيرة عندما قامت بحركتها. وقفت لتلاقي جسده المتحرك معرقلة طريقه. كانت رائحة الكولونيا تزداد قوة. حدقت بعينيه مباشرة. قلت لا. رفع رأسه. يبدو أن تصرفها الغريب للحفاظ على السرية أثاره. اقترب مازحا. لم يكن كريغ هيل مستعدا لما سيحدث بعد ذلك. بهدوء صارم، ضغطت سوزان بسبابة يدها على صدره القاسي، موقفة حركته التالية. توقف هيل وتراجع إلى الخلف مصدوما. من الواضح أن سوزان فليتشر كانت جادة. لم تكن قد لمسته من قبل على الإطلاق أبدا. يتخيل هيل أن يكون أول اتصال بينهما هكذا، ولكنها كانت البداية. نظر إليها نظرة حيرة طويلة والتفت ببطء عائدا إلى جهازه. بينما هو يجلس توضح شيء واحد تماما، إن سوزان فليتشر الجميلة تعمل على شيء مهم جدا، وبالتأكيد المطلق أنه ليس اختبارا. الفصل 28. كان السيد رولدن جالسا خلف مكتبه في إسكورتس بلين يهنئ نفسه على التجنب الرائع لمحاولة الشرطة الجديدة والمثيرة للشفقة للإيقاع به. جعل ضابط شرطة يقوم بتقليد لهجة ألمانية ويطلب فتاة لهذه الليلة. إنه أمر يوقع في الشرك، يا ترى ما هي الخطة التالية؟ أطلق الهاتف على مكتبه طنينا عاليا. رفع السيد رولدن السماعة يعمه إحساس بالثقة. إسكورتس بلين؟ قال صوت رجل بلغة إسبانية سريعة، بدا صوته أنفيا وكأنه مصاب برشح خفيف. هل هذا فندق؟ لا يا سيدي. ما هو الرقم الذي تتصل به؟ لم يرغب السيد رولدن في الوقوع في أي خدع أخرى هذا المساء. 3462-10، قال الصوت. عبس رولدن، بدا الصوت معروفا بالنسبة له بصورة غامضة. حاول أن يحدد اللهجة. بيرغوس ربما. لقد اتصلت بالرقم الصحيح، قال رولدن بحذر، ولكن هذا مكان لخدمات الرفقة. ساد صمت على الخط. أوه، أرى ذلك، أنا متأسف، شخص ما كتب هذا الرقم، اعتقدت أنه فندق. أنا سائح هنا من بيرغوس، أقدم اعتذاراتي لإزعاجك. مساء الخير. انتظر. لم يتمكن السيد رولدن من كبت نفسه، فقد كان بائعا في الأصل. هل كانت هذه إشارة؟ زبون جديد من الشمال؟ لن يدع بعض الأوهام تفسد بيعة ممكنة. صديقي، تحدث رولدن بحماسة على الهاتف، اعتقدت أنني ميزت القليل من لكنة بيرغوس فيك. أنا نفسي من فالنسيا. ما الذي جاء بك إلى سيفيل؟ إنني أبيع المجوهرات، مجوهرات مرصعة باللآلئ. مجوهرات؟ حقا، لابد أنك تسافر كثيرا. سعل الصوت. نعم بالتأكيد. أنت في سيفيل بخصوص التجارة؟ أكد رولدن. من المستحيل أن يكون هذا الرجل فتى من الشرطة، إنه زبون بكل معنى الكلمة. دعني أحذر، صديق أعطاك هذا الرقم، أخبرك أن تتصل بنا، هل أنا محق؟ كان الصوت محرجا بشكل واضح. حسنا، لا، في الواقع لا شيء كهذا. لا تكن خجولا سيدي، نحن نقدم خدمات الرفيقات، لا شيء لتكون خجولا منه. فتيات رائعات وصديقات مرافقات، هذا كل شيء. من أعطاك رقمنا؟ ربما يكون زبوننا، يمكنني منحك تخفيضا خاصا. بدا الصوت مرتبكا. في الواقع لم يعطني أحد هذا الرقم، رأيته مع جواز سفر، أحاول أن أجد صاحبه. اكتئب قلب رولدن، لم يكن هذا الرجل زبونا بعد كل هذا. قلت إنك وجدت الرقم؟ نعم، وجدت جواز سفر لرجل في الحديقة اليوم، وكان رقمك على قطعة من الورق داخله. اعتقدت أنه رقم لفندق الرجل، كنت آمل أن أعيد جواز السفر له. أنا مخطئ، سأقوم بإيصاله إلى مركز الشرطة وأنا في طريقي. عفوا، قاطعه رولدن بعصبية، هل يمكنني أن أقترح فكرة أفضل؟ إن رولدن يفتخر بنفسه على أنه حذر، وإن زيارة إلى الشرطة ستكون سببا في جعل زبائنه زبائنا قديمين فقط. فكر بهذا، عرض عليه، لأن الرجل صاحب جواز السفر يحمل رقمنا، فمن المؤكد أنه زبون عندنا، ربما يمكنني أن أوفر عليك الذهاب إلى الشرطة. تردد الصوت. لا أعلم، ربما يتوجب علي فقط. لا تكن متهورا يا صديقي، أنا أشعر بالخجل لأعترف بأن الشرطة هنا لا تتمتع دائما بكفاءة الشرطة في الشمال. سوف يستغرق الأمر أياما قبل أن يعاد جواز السفر هذا إلى صاحبه. في حال أخبرتني عن اسم هذا الرجل، سأعمل على أن يحصل على جواز سفره مباشرة. نعم، حسنا، أظنه أنا ليس هناك مشكلة. خشخشت بعض الأوراق ثم عاد الصوت. إنه اسم ألماني، لا يمكنني لفظه بسهولة. غوستافسون؟ لم يعرف رالدون الاسم، ولكن لديه زبائن من أنحاء العالم كافة، إنهم لا يتركون أسماءهم الحقيقية على الإطلاق. كيف يبدو في الصورة؟ ربما أتمكن من معرفته. حسنا، قال الصوت، إن وجهه سمين جدا جدا. عرفه رولدن على الفور، تذكر الوجه السمين جيدا، هو الرجل الذي مع روكيا. إنه أمر غريب، فكر بذلك، أن يتلقى اتصالين عن ذلك الألماني في الليلة نفسها. السيد غوستافسون؟ أجبر رولدن نفسه على إطلاق ضحكة خافتة. بالطبع أعرفه جيدا، عندما تحضر لي جواز السفر سأعمل على إيصاله له. أنا في المركز التجاري للمدينة من دون سيارة، قاطعه الصوت، ربما يمكنك أن تأتي عندي. في الواقع، تردد رولدن، لا يمكنني ترك الهاتف، ولكن في الحقيقة ليست المسافة كبيرة لو... أنا متأسف، إن الوقت متأخر لأجوب المنطقة، هناك دائرة للشرطة في الجوار، سأضعه هناك، وعندما ترى السيد غوستافسون يمكنك إخباره بمكانه. لا، انتظر، صاح رولدن، لا ضرورة لإشراك الشرطة بالأمر. قلت إنك في المركز التجاري، صحيح؟ هل تعلم فندق ألفونسو 13؟ إنه أحد أجود فنادق المدينة. نعم، قال الصوت، أعلم فندق ألفونسو 13، إنه في الجوار. رائع، إن السيد غوستافسون ضيف هناك الليلة، ربما يكون هناك الآن. تردد الصوت، فهمت، إذن أفترض أنه لن يكون هناك مشكلة. عظيم، إنه يتناول العشاء مع إحدى الرفيقات في مطعم الفندق. يعلم رولدن أنهما ربما يكونان في السرير الآن، ولكنه يحتاج إلى أن يكون حذرا كي لا يزعج شعور المتصل. أترك جواز السفر مع البواب، اسمه مانويل، أخبره أنني أرسلتك، أطلب منه أن يعطيه لروكيا، فإن روكيا هي رفيقة سيد غوستافسون لهذه الليلة، ستعمل على إعادة جواز سفره. يمكنك أن تترك اسمك وعنوانك في الداخل، ربما يرسل السيد غوستافسون رسالة شكر لك. فكرة جيدة، فندق ألفونسو 13، جيد جدا، سأوصله إلى هناك الآن، شكرا لمساعدتك. أغلق ديفيد بيكر السماعة. ألفونسو 13، ضحك بخفوت، يتوجب عليك أن تعلم كيف تسأل فقط. بعد لحظات عدة أخرى، كان ظل شخص صامت يتبع بيكر في شارع ديليسياس تحت جناح السماء الأندلسية المخيمة برقة. الفصل 29. لا تزال غاضبة من صدامها مع هيل. حدقت سوزان عبر الزجاج الوحيد الاتجاه لنود 3. كان طبق الكريبتو فارغا، هيل صامت مرة أخرى يستغرق في عمله. تمنت سوزان لو أنه يغادر. تساءلت إذا كان عليها الاتصال بستراثمور، بإمكان القائد أن يطرده خارجا ببساطة. على أي حال إنه يوم السبت، لكن سوزان تعلم أنه في حال طرد هيل سيشك مباشرة بالأمر، وفور طرده سيبدأ ربما بالاتصال بالمحللين الآخرين ويسألهم عما يعتقدون أنه يحدث. قررت سوزان أنه من الأفضل ترك هيل هنا، سيغادر لوحده قريبا. خوارزمية غير قابلة للتحليل، تنهدت وأفكارها تعود إلى الحصن الرقمي. أثار دهشتها أن خوارزمية كهذه يمكن أن تصاغ حقا، ثم مرة أخرى الدليل أمامها مباشرة، ظهر أن ترانسيلتر عاجز بأمرها. فكرت سوزان بستراثمور، يتحمل بنبل ثقل هذه المحنة على كتفيه، يفعل ما هو ضروري، يبقى صامدا في وجه المصائب. ترى سوزان شخصية ديفيد في ستراثمور أحيانا، لديهما العديد من الصفات المشتركة، التصميم، الإخلاص، والذكاء. تظن سوزان في بعض الأحيان أن ستراثمور سيضيع من دونها. يبدو صفاء حبها لتحليل الشفرات أنه حبل السلامة العاطفي لستراثمور، يرفعه من بحر السياسة القلقة ويذكره بأيامه السابقة عندما كان محلل شفرات. كما أن سوزان تعتمد على ستراثمور أيضا، فإنه هو الآخر ملجأها في عالم الرجال المتعطشين إلى السلطة، يرعى لها مهنتها ويحميها، وكما يقول مازحا أحيانا يجعل أحلامها كلها محققة. هناك لمسة من الحقيقة في ذلك، فكرت بهذا، بالدرجة التي ربما يكون هذا من دون قصد، فإن القائد هو من أجرى الاتصال الذي أحضر بموجبه ديفيد بيكر إلى NSA في ظهر ذلك اليوم المقدر. دار عقلها إلى الخلف ليتذكره، فتحركت عيناها فطرياً إلى حاملة الورق بجانب لوحة المفاتيح. كان هناك ورقة فاكس صغيرة. لقد مضى على وجود الفاكس هنا 7 أشهر. إنها الشفرة الوحيدة التي بقي على سوزان فليتشر تحليلها. كانت من ديفيد، قرأتها للمرة 500. رجاءً اقبلي هذا الفاكس المتواضع. حبي لك من دون شمع. كان قد أرسله إليها بعد مشاحنة صغيرة. رجته لأشهر عديدة أن يخبرها ما يعنيه، ولكنه رفض. من دون شمع. كان ذلك انتقام ديفيد، فقد علمته الكثير عن تحليل الشفرات، ولتبقيه متيقظا طوال الوقت، كانت تقوم بتشفير رسائلها إليه عبر نظام تشفير بسيط. قوائم التسوق ورسائل الغرام كانت كلها مشفرة، كانت لعبة. وأصبح ديفيد محلل شفرات جيدا تماما، ومن ثم قرر أن يرد المعروف، فبدأ بختم جميع رسائله بالأحرف من دون شمع ديفيد. تمتلك سوزان الآن أكثر من 24 رسالة، جميعها من ديفيد وموقعة بالطريقة نفسها من دون شمع. توسلت سوزان إليه ليخبرها عن المعنى الضمني، ولكن ديفيد لم يتحدث. كلما سألته يبتسم ببساطة ويقول: أنت محللة شفرات. قامت رئيسة قسم تحليل الشفرات بتجربة كل شيء، البدائل، مربعات التشفير، وحتى الجناس التصحيفي. مررت الأحرف من دون شمع عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بها، وطلبت منه إعادة ترتيب الأحرف لصياغة عبارة جديدة. كل ما حصلت عليه من ذلك هو كوخ سيارة أجرة واو. بدأ أن إنسي تانكادو ليس الوحيد القادر على كتابة شفرات لا يمكن تحليلها. انقطعت أفكارها بصوت هسيس الأبواب الهوائية وهي تفتح. خطى ستراثمور إلى الداخل. سوزان، هل من جديد؟ رأى ستراثمور هيل فتوقف. مساء الخير سيد هيل. عبس وضاقت عيناه. تعمل يوم السبت؟ يا للمفاجأة، كيف ندين لك بهذا الشرف؟ ابتسم ببساطة. بأن أتأكد فقط من أهميتي. فهمت، زفر ستراثمور ويبدو أنه يفكر بخياراته. بعد لحظة بدأ أنه قد قرر هو الآخر ألا يثير انتباه هيل. التفت ببرود إلى سوزان. آنسة فليتشر، هل يمكنني التحدث معك للحظة في الخارج؟ ترددت سوزان. نعم سيدي. ألقت نظرة مرتبكة على شاشتها ومن ثم إلى كريغ هيل. لحظة فقط. ببعض الضربات على لوحة المفاتيح فعلت برنامجا يدعى قفل الشاشة. إنه لخدمة الخصوصية، فكل جهاز في نود 3 مزود به. ولأن الأجهزة تعمل طوال الليل والنهار ومن دون توقف، فإن قفل الشاشة يمكن محللي الشفرات من مغادرة أماكن عملهم، وهم على يقين بأن أحدا لن يعبث بملفاتهم. أدخلت سوزان شفرتها الخاصة المكونة من 5 رموز، فتحولت شاشتها لتظهر السواد. ستبقى على تلك الحالة إلى أن تعود وتطبع التسلسل الخاص. لبست حذاءها وتبعت القائد إلى الخارج. ما الذي يفعله هنا بحق الجحيم؟ سألها ستراثمور. كعادته، أجابت سوزان. لا شيء. بدا ستراثمور قلقا. هل قال أي شيء حول الترانسلتر؟ لا، ولكن لو قام بتفعيل الشاشة العارضة ورأى أنها تسجل 17 ساعة سيجد ما سيقوله بالتأكيد. فكر ستراثمور بالأمر. لا ضرورة لأن يفعلها. نظرت سوزان إلى القائد. أتريد أن ترسله إلى المنزل؟ لا، سنتركه يبقى. حدق ستراثمور بمكتب أمن الأنظمة. هل غادر شارتروكيان؟ لا أعلم، لم أره. يا إلهي، تأوه ستراثمور. أصبح هذا سيركاً. مرر يده فوق لحيته الخشينة التي كانت قد عتمت وجهه خلال 36 ساعة الماضية. هل هناك أي شيء من المتقفي؟ أشعر وكأن يدي مربوطتان إلى الأعلى هناك. ليس بعد. هل هناك أي شيء من ديفيد؟ هز ستراثمور رأسه. طلبت منه ألا يتصل بي حتى يحصل على الخاتم. بدت سوزان متفاجئة. لم لا؟ ماذا لو كان يحتاج إلى المساعدة؟ هز ستراثمور كتفيه مستهجنا. لا أستطيع مساعدته من هنا، سيكون لوحده، بالإضافة إلى أنني لا أفضل أن أتحدث معه عبر خطوط غير سرية خوفا من أن يكون أحد يسترق السمع. اتسعت عينا سوزان بقلق. ماذا يفترض أن يعني هذا؟ بدا ستراثمور معتذرا فورا، قدم إليها ابتسامة مطمئنة. إن ديفيد بخير، أنا حذر جدا فقط. على بعد 30 قدما من حديثهم، مختبئا خلف الزجاج الوحيد الاتجاه لنود 3، وقف كريغ هيل أمام جهاز سوزان. كانت شاشتها سوداء. ألقى هيل نظرة على القائد وسوزان، ثم أخذ محفظة جيبه، أخرج بطاقة صغيرة وقرأها، متأكدا مرة أخرى من أن ستراثمور وسوزان لا يزالان يتحدثان. طبع هيل بحذر 5 محارف على لوحة المفاتيح. بعد ثانية تم تفعيل الشاشة. بينغو، ضحك بخفوت. كانت سرقة الشفرات الخاصة بنود 3 عملية سهلة. في نود 3 الأجهزة تحوي لوحات مفاتيح متشابهة يمكن فصلها. قام هيل ببساطة بأخذ لوحة مفاتيحه إلى المنزل في إحدى الليالي، وأدخل عليها رقاقة تحفظ في داخلها تسجيلا للنقرات كلها التي تطبع من خلالها. بعدها جاء باكرا وأبدل لوحة مفاتيحه المعدلة مع لوحة مفاتيح شخص آخر، وانتظر. في نهاية اليوم أعاد لوحة مفاتيحه وعرض البيانات المسجلة بواسطة الرقاقة. رغم أنه كان هناك ملايين الضربات المسجلة على اللوحة، فإن أمر إيجاد شفرة المرور بسيط. أول شيء يقوم به محلل الشفرات في كل صباح هو طباعة الشفرة الخاصة التي تفعل جهازه، وهذا بالطبع جعل مهمة هيل سهلة جدا. تظهر الشفرة الخاصة دائما على أنها أول 5 محارف على القائمة. هذا أمر ساخر، فكر هيل وهو ينظر إلى شاشة سوزان. كان قد سرق الشفرات الخاصة فقط من أجل المتعة. كان سعيدا الآن بأنه فعل هذا. بدا البرنامج الموجود على شاشة سوزان ذا شأن مهم. احتار هيل بأمره للحظة. كان مكتوبا بلغة ليمبو، ليست من إحدى اختصاصاته، ولكن بمجرد النظر إليه كان متأكدا من أمر واحد فقط. هذا ليس اختبارا، فهم ذلك من كلمتين فقط، ولكنهما كانتا كافيتين. مقتفي، قال بصوت عال. يبحث عن ماذا؟ شعر هيل بالارتباك فجأة. جلس للحظة يتفحص شاشة سوزان، بعدها وصل إلى قراره. يدرك هيل جيدا أن لغة البرمجة ليمبو تستعين كثيرا بلغتين أخرتين، سي وباسكال، كلاهما يعرفهما جيدا. ناظرا ليتأكد من أن ستراثمور وسوزان لا يزالان يتحدثان في الخارج، قام هيل بخطوته. أدخل بعض الأوامر المعدلة بلغة باسكال واختار إدخال. أجابت نافذة المقتفي الحالية كما تمنى تماما. إنهاء المقتفي؟ طبع بسرعة نعم. هل أنت متأكد؟ طبع مرة أخرى نعم. بعد لحظة أطلق الكمبيوتر طنينا. انتهى المقتفي. ابتسم هيل. أرسل الجهاز رسالة يخبر فيها مقتفي سوزان أن ينهي نفسه تلقائيا وقبل الأوان. مهما كان الشيء الذي تبحث عنه، عليه الانتظار. حذرا من ألا يترك أي أثر، دخل هيل بخبرة إلى سجل نشاطات النظام وحذف الأوامر كلها التي طبعها للتو. بعدها أعاد إدخال شفرة سوزان الخاصة. تحولت الشاشة لتظهر السواد. عندما عادت سوزان إلى نود 3، كان كريغ هيل يجلس بهدوء خلف جهازه. الفصل 30. فندق ألفونسو 13 هو فندق 4 نجوم، يقع خلف بويرتا دي جريز، يحاط بسياج سميك من الحديد المزخرف وبأزهار الليلك. شق ديفيد طريقه عبر الأدراج الرخامية. عند وصوله إلى الباب فتح بطريقة سحرية وقاده خادم الفندق إلى الداخل. الحقائب سيدي، هل يمكنني مساعدتك؟ لا شكرا، أريد رؤية البواب. بدا خادم الفندق مستاء، وكأن الحوار الذي استغرق ثانيتين بينهما لم يكن مرضيا. من هنا سيدي. قاد بيكر إلى داخل الصالة، أشار إلى البواب، ومن ثم أسرع بالخروج. كانت الصالة صغيرة ورائعة ومزخرفة بأناقة. لقد مضى على العصر الذهبي لإسبانيا وقت طويل، ولكن لفترة بسيطة في أواسط القرن السابع عشر كانت هذه الدولة الصغيرة تحكم العالم. كانت الغرفة تذكره بفخامة تلك الحقبة، دروع الفرسان، الكليشات العسكرية المطبوعة، وصندوق عرض لقوالب ذهبية من العالم الجديد. حائما خلف الطاولة المكتوب عليها البواب، وقف رجل أنيق وحسن الترتيب يبتسم بحماسة، وكأنه كان ينتظر طوال حياته ليقدم المساعدة. كيف يمكنني خدمتك سيدي؟ تحدث بلغة متكلفة وهو يمرر عينيه إلى أعلى جسد بيكر وأسفله. أجابه بيكر بالإسبانية: أريد التحدث مع مانويل. ابتسم وجه الرجل المسمر جيدا: نعم نعم سيدي، أنا هو مانويل، ما الذي ترغب فيه؟ السيد رولدن في إسكورتس بيلين أخبرني أنك. أسكته بتلويحة من يده ونظر بانزعاج حول الصالة: لما لا تقترب إلى هنا؟ أرشد بيكر إلى نهاية الطاولة. الآن تابع حديثه همسا: كيف يمكنني مساعدتك؟ بدأ بيكر مرة ثانية مخفضا صوته: أحتاج إلى أن أتحدث مع أحد رفيقاته التي أعتقد أنها تتناول العشاء هنا، اسمها روكيا. أطلق البواب نفسه وكأنه مختنق: آه روكيا، هالمخلوق الجميل، أحتاج إلى رؤيتها فورا، ولكن سيدي إنها مع الزبون. أومأ بيكر معتذرا: إنه أمر مهم، قضية تمس الأمن القومي. هز البواب رأسه: مستحيل، ربما لو غادرت سيستغرق الأمر لحظة فقط. هل هي في غرفة تناول العشاء؟ هز البواب رأسه: لقد أغلقت غرفة تناول العشاء هنا منذ نصف ساعة، أخشى أن روكيا وضيفها قد خلدا إلى الفراش لهذه الليلة. لو ترغب في أن تترك رسالة يمكنني إعطاؤها إياها في الصباح. أشار إلى صف من علب الرسائل المرقمة خلفه: لو بإمكاني الاتصال بغرفتها فقط و... أنا متأسف، قال البواب وأدبه يتلاشى: إن لفندق ألفونسو 13 سياسة صارمة حول خصوصية الزبائن. لم يكن بيكر يرغب في الانتظار 10 ساعات لنزول رجل سمين وعاهرة لتناول الإفطار في الصباح. أفهم ذلك، قال بيكر متأسف لإزعاجك. التفت ومشى عائدا إلى الصالة، خطى مباشرة إلى مقعد للكتابة مصنوع من خشب الكرز والذي كان قد رآه أثناء طريقه إلى الداخل، يحوي تجهيزات مفرطة بالبطاقات البريدية وأدوات الكتابة بالإضافة إلى الأقلام والظروف. وضع بيكر قطعة ورق فارغة في الظرف وكتب عليها كلمة واحدة: روكيا. ثم عاد إلى البواب: أنا متأسف لإزعاجك مرة أخرى، قال بيكر وهو يقترب بخجل. لقد كنت غبيا بعض الشيء، أعلم ذلك، كنت آمل إخبار روكيا شخصيا كم استمتعت بالوقت معها في ذلك اليوم، ولكنني سأغادر البلدة الليلة، ربما سأترك لها رسالة فقط. وضع بيكر الظرف على الطاولة، ألقى البواب نظرة على الظرف وأطلق صوتا حزينا بينه وبين نفسه: ملتاع آخر مشتهى للجنس الآخر، فكر بذلك، يا لهذا الضياع. نظر إليه وابتسم: ولكن بالطبع سيد بوسان، قال بيكر، ميغويل بوسان، بالتأكيد سأعمل على أن تحصل عليه روكيا في الصباح. شكرا لك، ابتسم بيكر والتفت ليذهب. بعد أن تأكد بحذر من التفات بيكر رفع الظرف عن الطاولة ومن ثم التفت إلى صف شقوق العلب المرقمة على الحائط خلفه. باللحظة التي سل فيها الرجل الظرف داخل إحدى الفتحات التفت بيكر لسؤال أخير: من أين يمكنني الاتصال بسيارة أجرة؟ التفت البواب عن جدار الخزانات وأجابه، ولكن بيكر لم يسمع الإجابة. كان التوقيت رائعا، فقد كانت يد البواب تخرج للتو من علبة كتب عليها الجناح 301. شكر بيكر البواب وتجول ببطء بحثا عن المصعد. ذهبا وإيابا أعاد الكلام بينه وبين نفسه. الفصل 31. عادت سوزان إلى نود 3. المحادثة مع ستراثمور جعلتها قلقة جدا حول سلامة ديفيد. كانت تخيلاتها تتسع كثيرا. إذن؟ قال هيل بطلاقة من خلف جهازه. ما الذي يريده ستراثمور؟ أمسية عاطفية وحده مع رئيسة تحليل الشفرات، تجاهلت سوزان تعليقه وجلست خلف جهازها. طبعت الشفرة الخاصة فاشتعلت الشاشة. ظهر برنامج المقتفي. لم تعد بعد أي معلومات عن نورث داكوتا. اللعنة، فكرت سوزان، ما هو الشيء الذي يستغرق كل هذا الوقت؟ تبدين غاضبة جدا، قال هيل ببراءة. أتواجهين مشكلة مع اختبارك؟ لا شيء مهم، أجابت. لكن سوزان لم تكن واثقة من ذلك. لقد تأخر المقتفي. تساءلت ما إذا كانت قد أخطأت خلال كتابته. بدأت تتفحص الأسطورة الطويلة لبرمجة ليمبو على شاشتها بحثا عن أي شيء ربما يكون قد أخر الأمور. راقبها هيل باعتداد بالنفس. قصدت أن أسألك، تجرأ بالحديث، ما هو ردك حول الخوارزمية التي لا يمكن تحليلها، التي قال إنسي تانكادو إنه يكتبها؟ انقلبت معدة سوزان، نظرت إليه. خوارزمية لا يمكن حلها؟ تماسكت نفسها. آه نعم، أظن أنني قرأت شيئا ما بخصوص هذا. ادعاء لا يمكن تصديقه. نعم، أجابته سوزان وهي تتساءل لماذا قال هيل ذلك فجأة. لكنني لا أصدق هذا. الجميع يعرف بأن خوارزمية لا يمكن تحليلها هي استحالة رياضية، ابتسم هيل. أوه نعم، بحسب مبدأ بيرغوفسكي وبالمنطق، أجابته بحدة. من يعلم؟ تنهد هيل بإثارة. هناك أشياء في السماء والأرض أكثر مما تتخيلينه عن المنطق. عفوا؟ شكسبير، قال هيل. هاملت، قرأت الكثير وأنت في السجن؟ ضحك هيل بخفوت. بشكل جاد سوزان، هل فكرت بأن ذلك ممكن؟ أو ربما كتب تانكادو فعلا خوارزمية لا يمكن تحليلها حقا؟ جعلت هذه المحادثة سوزان مرتبكة. حسنا، لم نتمكن من فعل ذلك. ربما يكون تانكادو أفضل منا. ربما، هزت سوزان كتفيها بلا مبالاة متظاهرة بعدم الاهتمام. لقد تبادلنا الرسائل لفترة، قال هيل عارضا. أنا وتانكادو، هل تعلمين هذا؟ نظرت سوزان إليه محاولة أن تخفي شعورها بالصدمة. حقا؟ نعم، بعد أن كشفت عن خوارزمية سكيب جاك كتب لي قائلا إننا إخوة في الصراع العالمي للخصوصية الرقمية. تمكنت سوزان بصعوبة أن تخفي ذهولها. هيل على علاقة شخصية مع تانكادو، بذلت جهدها لتبدو غير مهتمة. تبع هيل حديثه. هنأني لأنني تمكنت من إثبات أن لسكيب جاك سرا مخبأا. أطلق عليها اسم ضربة لصالح الحقوق الخاصة للمواطنين في أنحاء العالم كله. يتوجب عليك الاعتراف يا سوزان بأن السر المخبأ في سكيب جاك كان لعبة سرية وغير شريفة. قراءة الرسائل الإلكترونية للعالم أجمع. برأيي استحق ستراثمور أن يقبض عليه. كريغ، قالت سوزان بحدة تقاوم غضبها. ذلك السر كان بهدف أن تتمكن NSA من فك شفرة الرسائل الإلكترونية التي تهدد أمن هذا البلد. آه حقا، تنهد هيل بسذاجة. والتجسس على المواطنين العاديين هو فرصة أخرى نكون بها محظوظين؟ لا نتجسس على المواطنين العاديين وأنت تعلم ذلك. بإمكان FBI أن تسجل المكالمات الهاتفية كلها، ولكن هذا لا يعني أنها تستمع إلى المكالمات الجارية كلها. لو يملكون القدرة لفعلوا ذلك، تجاهلت سوزان التعليق. يجب أن تتمتع الحكومات بالحق لأن تجمع المعلومات التي تهدد المصلحة العامة. يا إلهي، تنهد هيل، تبدين وكأن دماغك قد غسلت من قبل ستراثمور. تعلمين جيدا أنه ليس بإمكان FBI الاستماع متى شاءت. يجب أن يحصلوا على الترخيص. شفرة معتمدة ملغمة تعني أن NSA ستتمكن من الاستماع إلى أي شخص وفي أي وقت وفي أي مكان. أنت محق، وهذا ما يجب أن نتمتع به. أصبح صوت سوزان أجشا فجأة. لو لم تقم أنت باكتشاف السر المخبأ في سكيب جاك لكنا تمكنا من الدخول إلى كل شفرة نحتاج إلى أن نحللها، عوضا عن الاعتماد على ما يقوم به الترانسيلتر فقط. لو أنني لم أجد السر المخبأ، احتج هيل بذلك، لتمكن من ذلك شخص آخر. أنقذتكم عندما اكتشفت ذلك. هل تتخيلين ما هي النتائج التي ستترتب لو كانت سكيب جاك تستخدم عندما يعلم بالأمر؟ على أي حال، أجابته سوزان، الآن نواجه AFF المصابة بجنون الاضطهاد والمعتقدة بأننا نضع أسرارا مخبأة في خوارزمياتنا كلها؟ سألها باعتداد بالنفس. حسناً، ألا نفعل ذلك؟ نظرت إليه سوزان ببرود. هاي، قال لها مخففاً من حدة الضغط عليها، هذا غير مهم الآن على أي حال. لقد أنشأت ترانسلتر، تملكين مزود المعلومات الفوري، يمكنك قراءة ما تريدين عندما تشائين بعيداً عن الأسئلة. لقد فزت. ألا تقصد أننا فزنا جميعاً؟ آخر ما سمعته هو أنك تعمل لصالح NSA. ليس لوقت طويل، قال هيل بابتهاج. لا تصغ الوعود، أنا جاد، يوما ما سأخرج من هنا، عندها تكون قد غلبتني. في تلك اللحظة وجدت سوزان نفسها ترغب في أن تلعن هيل لكل خطب يجري. أردت أن تلعنه للحصن الرقمي ولمشاكلها مع ديفيد ولحقيقة أنها ليست في الجبال الدخانية، ولكن لا شيء منها كان خطأ. خطأ هيل الوحيد هو أنه بغيض. تحتاج سوزان أن تكون الشخص الأعقل. إن مسؤوليتها بصفتها رئيسة قسم الكريبتو أن تحافظ على الأمن، أن تعلم. كان هيل صغيرا وساذجا. نظرت سوزان إليه، إنه أمر مخيب. فكرت بذلك، أن يكون لهيل الموهبة التي تخوله أن يكون ذا فائدة في الكريبتو، ولكنه حتى الآن لم يستوعب أهمية ما تفعله NSA. كريغ، قالت سوزان وقد أصبح صوتها هادئا ومضبوطا، أنا أخضع للكثير من الضغوطات اليوم. لقد غضبت فقط عندما تحدثت عن NSA وكأنك تشبهها بتوم المختلس للنظر، ولكن بشكل متطور. لقد أنشئت هذه المنظمة لهدف واحد فقط، حماية أمن هذا البلد. هذا يمكن أن يتضمن هز بعض الأشجار والبحث عن التفاح الفاسد من وقت إلى آخر. أظن أنه بإمكان معظم المواطنين التضحية وبسعادة ببعض الخصوصية لمعرفة أن الأشخاص السيئين لا يمكنهم المناورة من دون حذر. لم يقل هيل أي شيء. عاجلا أم آجلا؟ احتجت سوزان. يحتاج أن يضع أناس هذا البلد ثقتهم في مكان ما. هناك الكثير من الأشخاص الطيبين، ولكن هناك أيضا الكثير من الأشرار المختلطين معهم. يتوجب على أحد ما أن يملك القدرة على الوصول إلى ذلك ويفصل بين الحق والباطل. هذا هو عملنا، هذه هي مهمتنا، سواء أحببنا ذلك أم لا. هناك بوابة هشة بين الديمقراطية والفوضوية، NSA تحمي هذه البوابة. أومأ وقد استغرق بتفكير عميق. كويس كيستيدت إبسوس كوستوديز، بدت سوزان محتارة. إنها باللاتينية، قال هيل، مقتبسة من ساتيرز لجوفينال، تعني من سيحرس الحرس. لم أفهم قصدك، قالت سوزان. من سيحرس الحرس؟ نعم، إذا كنا نحن حراس المجتمع، إذن من سوف يراقبنا ويتأكد من أننا لسنا خاطرين؟ أومأت سوزان وهي لا تعلم كيف ستجيبه. ابتسم هيل. هذا ما كانت تنكادو يوقع به رسائله المبعوثة لي كلها. كانت تلك مقولته المفضلة. الفصل 32. وقف ديفيد بيكر في الممر خارج الجناح 301. يعلم أن هناك في مكان ما خلف هذا الباب المنحوت والمزخرف يوجد الخاتم، قضية تمس الأمن القومي. سمع بيكر حركة داخل الغرفة وحديثا ضعيفا. طرق الباب، صاحت لهجة ألمانية عميقة. نعم، بقي بيكر صامتا. نعم، شق الباب ونظر وجه مستدير ألماني إليه. ابتسم بيكر بلطف، لا يعرف اسم الرجل. سأله بالألمانية، ألماني صح؟ أومأ الرجل غير واثق. تابع بيكر حديثه بلغة ألمانية طلقة. هل يمكنني أن أتحدث معك للحظة؟ بدا الرجل مرتبكا. ما الذي تريده؟ أدرك بيكر أنه كان عليه أن يتدرب على هذا قبل أن يطرق بوقاحة باب شخص غريب. أخذ يفكر بالكلمات المناسبة. لديك شيء أحتاج إليه. بدا أن هذه ليست هي الكلمات المناسبة. ضاقت عينا الألماني. قال بيكر بالألمانية، لديك خاتم. ابتعد من هنا، قال الرجل بتذمر وبدأ بإغلاق الباب. من دون تفكير دس بيكر قدمه في الشق ودفع الباب بقوة ليفتحه. ندم على الفور لهذا التصرف. اتسعت عينا الرجل الألماني ثم سأله: ما الذي تفعله؟ علم بيكر أنه في مأزق. نظر بخوف إلى أول الممر وآخره. لقد طرد للتو من العيادة، لا يريد أن يطرد ثانية أيضا. قال الألماني بصوت عال: أبعد قدمك. فحص بيكر أصابع الرجل الثمينة بحثا عن الخاتم. لا شيء، أنا قريب جدا، فكر بهذا. معك الخاتم. عاد بيكر بالألمانية عندما صفع الباب لينغلق. وقف ديفيد بيكر للحظة طويلة في الممر الممتلئ بالأثاث. علقت صورة للرسام الإسباني سلفادور دالي في الجوار. ملائمة، قال بيكر، السوريالية. أنا عالق في حلم سخيف. فكر بهذا، لقد نهض هذا الصباح عن سريره، ولكن بطريقة ما وصل إلى هنا إلى إسبانيا، يقتحم غرفة فندق لشخص غريب بحثا عن خاتم سحري. أعاده صوت ستراثمور الحاد إلى الواقع: يتوجب عليك أن تجد الخاتم. أخذ بيكر نفسا عميقا وأبعد الكلمات عن عقله. أراد العودة إلى بيته. نظر مرة أخرى إلى الباب المرقم 301 بطاقته للعودة إلى الديار في الجانب الآخر منه. الخاتم الذهبي، كل ما يتوجب عليه فعله هو الحصول عليه. تنهد بتصميم ثم خطى عائدا إلى الجناح 301 وطرق بقوة على الباب. لقد حان وقت التصرف بشدة. فتح الألماني الباب وكان على وشك الاحتجاج، ولكن بيكر قاطعه. أظهر بسرعة هوية نادي كرة القدم وصاح: الشرطة! واقتحم الغرفة وأشعل الأضواء. ملتفتا حدق الألماني به بذهول: ألم اخرس؟ صرخ بيكر بالإنجليزية. هل معك عاهرة هنا في الغرفة؟ حدق بيكر في الغرفة حوله. كانت مترفة جدا كسائر غرف الفنادق التي رآها: أزهار، شامبانيا، ومظلة سرير ضخمة. لم تكن روكيا في مكان يمكن رؤيته. كان باب الحمام مغلقا. عاهرة؟ حدق الألماني بارتباك في باب الحمام المغلق. كان أضخم مما تخيله بيكر. بدأ شعر صدره من تحت ذقنه المثلثة ثم انحدر بشكل واضح إلى بطنه الضخم. أما رباطة المنشفة البيضاء الوبرية الخاصة ببرنس حمام فندق ألفونسو 13 فقد التفت بصعوبة حول خصره. نظر بيكر إلى ذلك الضخم بأكثر نظرة مرعبة عنده. ما اسمك؟ نظرة من الذعر عبرت وجه الألماني السمين. ماذا تريد؟ أنا من قسم العلاقات السياحية لشرطة إسبانيا هنا في سيفيل. هل يوجد عاهرة هنا في الغرفة؟ نظر الألماني بتوتر إلى باب الحمام، تردد. نعم، اعترف أخيرا. هل تعرف أن هذا غير قانوني هنا في إسبانيا؟ لا، كذب الألماني، لا أعرف ذلك. سأرسلها إلى بيتها على الفور. أخشى أنه قد فات الأوان، قال بيكر وصوته مليء بالقوة. جاب الغرفة متمهلا. لدي عرض لك، لهث الألماني قائلا. عرض؟ نعم، يمكنني أخذك إلى مركز الشرطة الآن. صمت بيكر فجأة وطقطق أصابع يديه. أو ماذا؟ سأل الألماني واتسعت عيناه من الذعر. أو نتفق. ما هو نوع الاتفاق؟ كان الألماني قد سمع قصصا عن الرشوة في شرطة إسبانيا. لديك شيء أحتاجه؟ قال بيكر. نعم بالتأكيد، قال الألماني بطلاقة وهو يجبر نفسه على الابتسام. ذهب مباشرة إلى محفظة جيبه الموجودة في الخزانة. كم تريد؟ جعل بيكر فكه يهبط بسخط كاذب. هل تحاول رشوة ضابط للقانون؟ صاح به. لا، بالطبع لا، ظننت فقط. وأخفى الرجل السمين محفظته بسرعة. أنا كان مرتبكا بالكامل. انهار على زاوية السرير ولوى يديه. صر السرير من وزنه. أنا متأسف. سحب بيكر وردة من المزهرية الموجودة في منتصف الغرفة وشمها بلا مبالاة قبل أن يتركها تسقط إلى الأرض. التفت فجأة. ماذا تعرف عن تلك الجريمة؟ شحب وجه الرجل. جريمة؟ نعم، الرجل الأسيوي هذا الصباح في الحديقة، لقد تم اغتياله. إيموردينغ. كان بيكر يحب المرادفة الألمانية لكلمة اغتيال. إيموردينغ كانت مخيفة جدا. اغتيال؟ هو كان هو؟ نعم، ولكن هذا مستحيل. ارتعد الألماني. كنت هناك، لقد أصيب بنوبة قلبية، رأيته. لا أثر للدم ولا أثر لرصاص. هز بيكر رأسه بتعاطف. الأشياء ليست كما تراها دائما. اصفر وجه الرجل أكثر. قدم بيكر إليه ابتسامة لطيفة. لقد نجحت الكذبة. كان الألماني المسكين يتعرق بكثرة. ماذا تريد؟ قال متمتما. لا أعرف شيئا. بدأ بيكر بالمشي. كان الضحية يرتدي خاتما ذهبيا. أريده. ليس معي. تنهد بيكر بمراعاة وأشار إلى باب الحمام. وروكيا قطرة الندى. تحول وجه الرجل من الأصفر إلى البنفسجي. تعلم عن قطرة الندى؟ مسح العرق عن جبينه السمين فبلل أكمام المنشفة الوبرية. كان على وشك أن يتكلم عندما انفتح باب الحمام. نظر كلا الرجلين. وقفت روكيا إيفا غرينادا عند المدخل. امرأة رائعة. شعر أحمر طويل متدل. بشرة قوقازية رائعة. عينان بنيتان داكنتان. جبهة ناعمة عالية. ارتدت برنص حمام أبيض يشابه برنص الألماني. كانت العقدة مربوطة بأناقة فوق رديفيها العريضين والعنق مرخي ليكشف عن الشق المسمر. خطت إلى داخل غرفة النوم. صورة عن الثقة بالنفس. أيمكنني مساعدتك؟ سألته بلغة إنجليزية عميقة. حدق بيكر في تلك المرأة المذهلة الوقفة أمامه ولم تطرف عيناه. أريد الخاتم، قال ببرود. من أنت؟ سألت. تحول بيكر ليتحدث الإسبانية بلكنة أندلسية صحيحة. من شرطة سيفيل. ضحكت. مستحيل، أجابته بالإسبانية. شعر بيكر وكأن عقدة ارتفعت في حلقه. كانت روكيا أكثر صرامة من زبونها. مستحيل، أعاد كلامها محافظا على هدوئه. هل أخذك إلى مركز المدينة لأثبت لك ذلك؟ ابتسمت روكيا بتكلف. لن أحرجك بقبول هذا العرض. الآن من أنت؟ التزم بيكر بقصته. أنا من شرطة سيفيل. خطت روكيا بتوعد نحوه. أعرف ضباط الشرطة جميعهم في سلك الأمن، فهم زبائني المفضلون. شعر بيكر بأن نظرتها تقرعه بشدة. تخطى ذلك. أنا في مهمة سياحية خاصة للشرطة. أعطني الخاتم أو سأقوم بأخذكم إلى المركز. وماذا؟ سألته وقد رفعت حاجبيها بتلهف ساخر. صمت بيكر. كان في مأزق. لقد أعطت الخطة عكس النتائج المرجوة. لماذا لا تصدق هذا؟ اقتربت روكيا. لا أعلم من أنت أو ماذا تريد، ولكن إذا لم تخرج من هذا الجناح فورا سأتصل بأمن الفندق وستعتقلك الشرطة الحقيقية لانتحالك شخصية ضابط شرطة. يعلم بيكر أن بمقدور ستراثمور إخراجه من السجن خلال 5 دقائق، ولكن تم توضيح الأمر جيدا، حيث يفترض بهذه القضية أن تتم بسرية. الاعتقال ليس جزءا من الخطة. وقفت روكيا على بعد بضعة خطوات من بيكر وكانت تحدق به. حسنا، تنهد بيكر بشكل يؤكد على الهزيمة في صوته. ترك لكنته الإسبانية تؤثر. أنا لست من شرطة سيفيل. منظمة حكومية في الولايات المتحدة أرسلتني لإحضار الخاتم. هذا كل ما بإمكاني الكشف عنه. لقد تم تخويلي بأن أدفع لكم مقابلة. ساد صمت طويل. تركت روكيا عبارته معلقة قبل أن تفتح فمها بابتسامة ماكرة. الآن هذا ليس بالأمر الصعب، أليس كذلك؟ جلست على كرسي وقطعت ساقيها. كم يمكن أن تدفع؟ كبت بيكر تنهد الارتياح. لم يمض وقت طويل قبل الوصول إلى لب الموضوع. يمكنني دفع 750,000 بيزيتا، $5,000 أمريكي. كان ذلك نصف ما يملك، ولكن ربما 10 أضعاف ثمن الخاتم الحقيقي. رفعت روكيا حاجبيها. هذا كثير. نعم، هل اتفقنا؟ هزت روكيا رأسها. أتمنى لو أستطيع الموافقة. 1,000,000 بيزيتا، قال بيكر من دون تفكير. هذا كل ما أملك. واو، ابتسمت. أنتم الأمريكيون لا تعرفون المساومة جيدا. لا يمكنكم المكوث ليوم واحد في أسواقنا. نقدا الآن، قال بيكر وهو يمد يده إلى الظرف في سترته. أريد أن أعود إلى البيت فقط. هزت روكيا رأسها. لا أستطيع، قال بيكر بعدوانية. لم لا؟ لم أعد أملك الخاتم، قالت معتذرة. لقد بعته مسبقا. الفصل 33. حدق توكوجين نوماتاكا إلى الخارج عبر نافذته. ثم أخذ يذرع المكان كالحيوان المأسور. لم يكن قد سمع شيئا من المتصل بعد. نورث داكوتا، تبا للأمريكيين، لا وجود لاحترام المواعيد لديهم. كان بإمكانه الاتصال بنورث داكوتا بنفسه، ولكنه لا يملك رقم هاتفه. كره نوماتاكا أن تكون تجارته بهذه الطريقة. شخص آخر هو المسيطر. كانت الفكرة قد مرت في فكره منذ البداية، وهي أن الاتصالات من نورث داكوتا ربما تكون خدعة، منافس ياباني يلعب به. كانت الشكوك القديمة تعود الآن. قرر نوماتاكا أنه يحتاج إلى المزيد من المعلومات. اندفع خارج مكتبه وغادر مدخل نوماتاك الرئيسي. انحنى موظفوه بتبجيل عندما مر غاضبا بينهم. إن نوماتاكا أذكى من أن يصدق أنهم يحبونه فعلا. الانحناء هو مجاملة من الموظفين اليابانيين، تقدم حتى لأكثر رؤساء العمل قساوة. اتجه نوماتاكا مباشرة إلى لوحة مفاتيح المقسم الرئيسية للشركة. الاتصالات كلها تدار بواسطة عاملة مقسم واحدة جالسة أمام مقسم كورينكو 2000. لوحة مفاتيح باثني عشر خطا. كانت المرأة مشغولة، ولكنها وقفت وانحنت عندما دخل نوماتاكا. اجلسي، قال بحدة. أطاعت. تلقيت اتصالا في الساعة 4:45 على خطي الخاص اليوم. هل بإمكانك أن تخبريني مصدرها؟ لعن نوماتاكا نفسه لأنه لم يفعل هذا مسبقا. بلعت عاملة المقسم ريقها بتوتر. ليس لدينا ميزة معرفة رقم المتصل على هذه الآلة سيدي، ولكن يمكنني الاتصال بالشركة الهاتفية. أنا متأكدة أن بإمكانهم مساعدتنا. لا يشك نوماتاكا أن بإمكان شركة الهاتف المساعدة. في عصر الرقميات أصبحت الخصوصية شيئا من الماضي. هناك تسجيل عن كل شيء. شركة الهاتف بإمكانها أن تخبرك بالضبط من الذي اتصل بك وكم المدة التي تحدثت فيها. افعلي ذلك، أمرها. أعلميني بما ستجدينه. الفصل 34. جلست سوزان وحيدة في نود 3 بانتظار مقتفيها. كان هيل قد قرر أن يخرج لاستنشاق الهواء، قرار كانت سوزان ممتنة له، ولكن بصورة غريبة منحتها العزلة القليلة من الطمأنينة. وجدت سوزان نفسها تحاول فهم العلاقة الغريبة بين تانكادو وهيل. من سيحرس الحرس؟ قالت لنفسها. استمرت الكلمات في الدوران برأسها، أجبرت نفسها على إبعادها من عقلها. تحولت أفكارها إلى ديفيد أملة أن يكون بخير، فلا تزال تجد صعوبة في تصديق أنه في إسبانيا. فكلما كان الإسراع في إيجادهم لمفاتيح المرور كان ذلك أفضل. نسيت سوزان تعقب المدة التي قضتها وهي جالسة بانتظار مقتفيها. ساعتان، 3 ساعات. نظرت إلى الخارج إلى طبق الكريبتو الفارغ وتمنت أن يطلق جهازها طنينا. ساد الصمت فقط. لقد غربت شمس أواخر الصيف. فوق رأسها كانت الأضواء الأوتوماتيكية قد اشتغلت. أحست سوزان بأن الوقت يمضي بسرعة. نظرت إلى الأسفل إلى المقتفي وعبست. هيا، تذمرت. لقد أخذت كفايتك من الوقت. حركت الفأرة براحة يديها ثم طرقت لتذهب إلى نافذة المقتفي الحالية. كم مضى على الوقت وأنت تعمل؟ على أي حال؟ فتحت سوزان نافذة المقتفي. ساعة رقمية مشابهة لتلك الموضوعة على الترانسلتر تظهر الساعات والدقائق التي مضت على مرور المقتفي. حدقت سوزان في الشاشة متوقعة أن ترى المقرئة للساعات والدقائق، ولكنها رأت شيئا آخر تماما. ما رأته أوقف الدماء في عروقها. تم إلغاء المقتفي. إلغاء المقتفي؟ صاحت بصوت عال. لماذا؟ وبذعر مفاجئ مرت سوزان بحماسة على البيانات باحثة في البرمجة عن أي أمر ربما يكون قد أخبر المقتفي بالإلغاء، ولكن بحثها لم يجد نتيجة. بدأ أن مقتفيها قد توقف من تلقاء نفسه. علمت سوزان أن هذا يعني شيئا واحدا فقط، لقد تعرض مقتفيها لخطأ. تعتبر سوزان البق مصدر القوة الأكثر إغضابا في برمجة الكمبيوتر، ولأن الكمبيوترات تتبع سلسلة بلغة الدقة من العمليات، فإن الأخطاء البرمجية الصغيرة جدا كثيرا ما تسبب تأثيرات فظيعة. الأخطاء التركيبية البسيطة، كأن يدخل المبرمج بشكل خاطئ فاصلة عوضا عن نقطة، يمكن أن تضعف برنامجا بالكامل.